هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كاملا، فهل ساء للغواص عن صدفاتك؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سطور مضيئة من تراثنا العربي. ومن لي مع البحتري صياغة الشعر العربي في العصر العباسي نقلب صفحات جديدة من ديوانه ونتأمل هذه اللغة الشعرية الصافية وهذا الإيقاع الموسيقي الأفاز وهذه القوافي المحكمة التي كأنها خلقت لتكون في ختام الأبيات وهذه الصور الشعرية البديعة التي تتناثر في شعر البحتري تناثر النجوم في السماء واللآلئ في عقد الحسناء. يقول البحتري في الغزل ومستضحك من عبرتي وبكائي بكفيه دائي في الهوى ودوائي رآني وعيني بالدموع غزيرة وقد هتك الهجران ستر عزائي بسطت إليه راحتي متضرعا أناشده ألا يخيب رجائي فقال فمن أبكاك إن كنت صادقا فقلت الذي أهوى فقال سوائي أي هل الذي تهواه غيري وسواي وهي إجابة الواثق من مكانته في قلب محبوبه. ويقول البحتري في وصف الأحبة الراحلين المفارقين وما يصنعه هذا الفراق به وبأيامه ولياليه من بعدهم فيقول رحلوا فأية عبرة لم تسكب أسفا وأي عزيمة لم تغلب قد بين البين المفرق بينما عشق النوى لربيب ذاك الرب ربي سبق الغراب لقد رأيت شموسهم بالأمس تغرب في جوانب غربي. وغرب اسم لجبل مشهور قريب من الشام. ثم يقول البحتري لو كنت شاهدنا وما صنع الهوى بقلوبنا لحسبت من لم يحببي شغل الرقيب وأسعدتنا خلوة في هجر هجر واجتناب تجنبي فتلجلدت عبرتها ثم اندرت تصف الهوى بلسان دمع معربي. يقول البحتري في وصف هذا المشهد العاطفي النادر بين المحبين في الزمن القديم، فتلجلجت عبرتها ثم انبرت تصف الهوى بلسان دمع معربي، تشكو الفراق إلى قتيل صبابة شرق المدامع بالفراق معذبي. أأطيع فيك العادلات وكسوتي ورق الشباب، وشرتي لم تذهبي، وإذا التفت إلى سنية رأيتها كمجر حبل الخالع المتصاعد. عشرون قصرها الصبا وأطالها ولع العتاب، بها إمن لم يعتب مالي وللأيام، صرف صرفها حالي وأكثر في البلاد تقلبي. أمسي زميلا للظلام وأغتدي ردفا على كفل الصباح الأشهب، فأكون طورا مشرقا للمشرق الأقصى وطورا مغربا للمغرب. وإذا الزمان كساك حلة معدم فالبس له حلل النوى وتغربي. ولقد أبيت مع الكواكب راكبا أعجازها بعزيمة كالكوكب، والليل في لون الغراب كأنه هو في حلوكته وإن لم ينعب. حتى تجلى الصبح في جمداته كالماء يلمع من وراء الطحلب. يطلبن مجتمع العلا من وائل في ذلك الأصل الزكي الأطيب، بالرحبة الخضراء ذات المنهل العذب المشارب والجناب المعشب. وطن الوفود فمنجد أو متهم أو وافد من مشرق أو مغرب. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.